هو شيخنا يبدو طبعا من شان البحث العلمي نستفيد. اخونا وليد يعني مقتنع برأي الشيخ ابن عثيمين انه مثل هاي القضايا عرفية يعني ينظر فيها الى البيئة اللي الناس يكونوا فيها او ما يتعرفون عليها، يعني حتى مثل الثوب مثلا، القميص هذا الذي نلبسه، او مثل العمامة او الغطرة اللي بسموها او شيء من هذا، يعني من باب الفائدة يعني. لعلك سمعت بحثا حول حض الرسول عليه السلام على مخالفة المشركين، وأن مخالفة المشركين هي غير تشبه الكفار. أقول لعلك سمعت أو قرأت أو درست أو أي شيء قلت فمقبول منك. يعني هناك قضيتان، قضية الأولى أعتقد أنه لا تخفى على مسلم، وبخاصة إذا كان عنده شيء من الثقافة الشرعية، أنا وهي تشبه بالكفار. هذه مسألة معروفة لديكم، أليس كذلك؟ لا. لكن في مسألة أخرى وهي مخالفة المشركين، عندك فكرة عنها؟ مخالفة المشركين؟ إيه؟ يعني في عاداتهم، في تقاليدهم، حتى فيما ليس لهم خيار في ذوات أنفسهم. نعم. عندك فكرة؟ والله عندي شيء من الفكرة. نعم؟ أقول عندي شيء من الفكرة. إيه. يقنعنا منك القليل منها فهاتها. والله يعني فيما يبدو، فيما مر علي من قراءتي من هذا الكتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم وغيره، فيما يتعلق بالملبس، أن كل ما اعتاده المشركون في اللبس وتعارفوا عليه في لبسه، يعني استعمال المسلم في ملبسه يعني ليماثل في ملبسه ملبس المشركين، فهذا يدخل في باب التشبه لعله. يقول أن بالتعبير السوري شكلتها، يعني علقتها. نعم. حين قلت لعله. الشيخ صدر البحث بالتفريق بين المسلمتين، تشبه المشركين ومخالفة المشركين. نعم. أنت الآن ذكرت التشبه، أتمت كلامك التشبه. من ما؟ كان استفسار عنك. أنا لا، هو غير هذا، هو بدأ بالمخالفة، بدأ حديثه ثم انتهى إلى التشبه. لعلك تقصد بالمخالفة الترك وبالتشبه الفعلي، يعني أقصد بالمخالفة إيش قلت؟ بالمخالفة الترك. الترك. الترك؟ لا. لا أقصد الفعل. الفعل الذي يخالف فعلهم. أنا أردت من سؤالي ولا مؤاخذة هو توفير الوقت. نعم. خاصة وقد قلنا آنفا أنه نحن سنبقى هنا نصف ساعة، فأردت أنه أصل معك إلى موضوع العادة الجارية اليوم في بعض البلاد الإسلامية من الانطلاق في الطرقات والدخول في الصلاة حسرا. أردت أن ألفت نظر أن هذه عادة غير إسلامية، وإنما هي عادة أجنبية، وحينئذ فإن قيل بأنه لا تشبه في ذلك، فأقل ما يقال أن علينا أن نقصد مخالفة الكفار فيما هم من عاداتهم.